في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. ولي كبد حرة ونفس كأنها بكفي عدو ما يريد سراحها، كأن على قلبي قطاة تذكرت على ظمأ وردا فهزت جناحها. من شاء تشبيه الشقائق فليقل كنساء قتلى قد خرجن صوائحا، ألبسن أثواب الدماء شناعة ونشرن شعرا ثم قمن نوائحا. لابت إخواني ولا بتم بليلة بت بها البارحة، لم يبق لي في منزلي بقعة إلا وفيها لجة سابحة. خليلي هب عللاني مدامة معتقة مما تخير نوح، فما العيش إلا أن أفوز بسكرة، وما الغبن إلا أن يقال صحيح. سأجمح في حب البطالة والصبا وإن لام فيه عاذل ونصيح. حد ما يعشق عندي حيوان فيه روح، أنا من قولي مليح أو قبيح مستريح. كل من يمشي على وجه الثرى عندي مليح. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.